لك في كل مكان وتخيل أثر الإحسان أن تأتي بعطاء يديك كي تصنع فرحة إنسان أنتم إذا أملا من ياس أن تمشي في عون الناس ما أجمل هذا الإحساس لا يوصف حتما خير ومن حير الرحمن ستفاجأ بصدى البركات من كل خبايا وجهات لم تغفر لك في كوكبي.